قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون ممكنا أو حادثا، والثالثة مبنية على أن المختص لا بد له من مخصص منفصل عنه. قال: وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فيها جمهور العقلاء، وكل من هذه الطرق تسلكه الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات والأفعال، ويسلكه أيضا نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات. من هم هؤلاء؟ هم الأشاعرة. قال: وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم نفاة الصفات هؤلاء، فأصل كلامهم مبني على طريقة التركيب بناء على أن الموصوف مركب من الذات والصفة، وإذا استدلوا بطريقة الأعراب أي الفلاسفة فإنما يستدلون بها على أن الموصوف بها ممكن، ويسندون ذلك إلى التركيب. فإنما استدلالهم بالأعراض على حدوث الموصوف فلا يمكنهم. فأما استدلالهم بالأعراض على حدوث الموصوف فلا يمكنهم، بل هذا نقيض قولهم، لأنهم ينكرون أصلا فلاسفة دليل الأعراض حدوث الأجسام بل يردون عليه. قال: وكل من الطائفتين، أن هذا الكلام مهم، قال: وكل من الطائفتين تطعن في طريقة الأخرى وتبين فسادها. ومعلوم أن مع أنهم يزعمون أنها كل يزعمون قطعيات، قال: ومعلوم أن المتكلمين القائلين بإثبات الصفات لله تعالى أقرب إلى الإسلام والسنة من نفاة الصفات، وأن نفاة الصفات القائلين بحدوث السماوات والأرض أقرب إلى الإسلام والسنة من القائلين بقدم ذلك. ومن هم؟ فلاسفة. ومن كان إلى الإسلام والسنة أقرب كانت عقلياته التي يعارض بها النصوص الإلهية أقل بعدا عن دين المسلمين. واضح؟ فإذا كان أئمة العلم قد أنكروا هذه التي هي أقرب من غيرها إلى العقل والنقل، وبينوا أنها فاسدة في العقل، هذه التي ذكرناها كالأعراب وحدوث الأجسام كذا، طب إذا كانت هذه التي هي أقرب للعقل والنقل قد بينا بطلانها وأنكرها الأئمة، فما ظنك بما يستدل به؟ وهذا مما جعلنا نقول أن دليل التركيب أضعف من دليل الأعراب، لأن ما ترتب عليه لا سيما عند الفلاسفة أخطر وأبعد عن الإسلام قدم العالم. قال: وبين أنها فاسدة في العقل محرمة في الشرع، كان ما هو أبعد منها وأضعف أعظم كان ما هو أبعد منها وأضعف أعظم فسادا في العقل وتحريما في الشرع، وما زال أئمة العلم على ذلك حتى أئمة النظر من أهل الكلام والفلسفة. فالاستدلال بالحركة والسكون على حدوث المتحرك الساكن، بل الاستدلال بالأعراض مطلقا على حدوث ما قامت به من الجواهر والأجسام، والاستدلال بحدوث الصفات على حدوث ما قامت به من الموصوفات، والاستدلال بتركب الأجسام من الجواهر، لأن هذه مفروض العبارات إذا قرأتموها خلاص تفهم ونحو ذلك، وجعل ذلك طريقا إلى العلم بحدوث العالم وإلى العلم بإثبات الصانع تعالى هو طريق الجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام المذموم عند السلف المحدث في الإسلام، وهم الذين اتبعوا هذه الطريق والاستدلال بها والتزام لوازمها والتفريع عليها، وإن كان قد شاركهم في ذلك قوم من غير المسلمين أو سبقوهم إلى ذلك سواء كانوا من الصابئين أو اليهود أو غيرهم. والمقصود أن ظهور هذه الإسلام كان ابتداؤه من جهة هؤلاء المتكلمين المبتدعين، وهذه من أعظم أصول هؤلاء المتكلمين أي التي الشيخ يقول ذكرناها وسبق الرد عليها. قال: وهذه وأمثالها هي من الكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه والنهي عنه وتجهيل أصحابه وتضليلهم، حيث سلكوا في الاستدلال طرقا ليست مستقيمة، واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصرائح المعقول، فكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم ووسائلهم وأحكامهم ودلائلهم. وكلام السلف والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب الإسلام، وما من أحد قد شذ طرفا من العلم، شذ طرفا من العلم يعني حصل، إلا وقد بلغه من ذلك بعضه، لكن أي ما من إنسان سلك طريق طلب العلم إلا وقد وقف على شيء من كلام الأئمة في ذم أهل الكلام. لكن كثير من الناس لم يحيطوا علما بكثير من أقوال السلف والأئمة في ذلك وبمعانيها، وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة، مثل ما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، ومثل المصنف الكبير الذي جمعه الشيخ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام الذي سماه الهروي ذم الكلام وأهله، ومن ذلك في كتب الأثار والسنة ما شاء الله. ثم الشيخ بعد ذلك نقل شيئا من النقول التي كنا قد ذكرناها في إبطال القانون الأول كما نقلنا عن إمام الشافعي ومالك وأحمد، بعد ذلك ذكر شيئا ليس بالقليل حقيقة، يعني هذا كله هذه كلها نقول، يبدأ بالنقل عن السلف ثم حتى يذكر بعض أهل البدع لا سيما المتقدمين الذي كانت بدعهم أخف من ممن جاء بعدهم ينكرون بعدهم، وبعضهم ينقض بعضا وهكذا يرجعوا إليه. وسبق أن أحلناكم على جزء الصفحة، نعم الصفحة، هذا المجلد السابع من الصفحة 41 ومئة وما بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.